تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. تحدثنا عن الجهاد بأنواعه، وتحدثنا عن النصر، وأن عوامل النصر إيمان وإعداد، انطلاقا من الواقع الذي نعيش فيه وما فيه من إشكاليات. فهل حالة الذل مستمرة؟ وهل مد الطغاة إلى ما لا نهاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، بادئ ذي بدء لئلا يصاب المسلمون وقد أصيبوا بحالة اسمها اليأس أو الإحباط أو ثقافة الطريق المسدود. اليأس والإحباط وثقافة الطريق المسدود قد تجعلهم لا يصدقون أي نصر. هي حالة خطيرة جدا، وأنا أقول دائما أخطر حالة أن يهزم الإنسان من داخله. لذلك لئلا يصاب المسلمون بالإحباط وباليأس وبالسوداوية، ولئلا يقولون قد انتهينا، ولئلا يقع المسلمون في حالة من الطريق المسدود، هناك حقائق لا بد من سردها. أولا، لا يمكن لطاغية على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يسمح الله له أن يكون طاغية إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. طالبني بالدليل، لأنه لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وأنا أتمنى من كل أخ كريم مشاهد أن يتسلح بالمعرفة، ألا يرفض شيئا إلا بالدليل، وألا يقبل شيئا إلا بالدليل، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، وابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الدليل أنه ما من طاغية إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني استخدم ورقة الفتن الطائفية، وهذا شأن كل الطغاة، هي الورقة الرارحة بأيديهم. والمؤمنون بوعيهم وفهمهم الدقيق والعميق وإخلاصهم يستطيعون إسقاط هذه الورقة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الآن دقيق: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الطاغية من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، طغيانه يدفع الناس إلى باب الله، طغيانه يعمق فهم الناس لحق الله عليهم، لأنها شدة وراءها شدة إلى الله، لأنها محنة وراءها منحة من الله. فالطغيان له وظيفة قد لا ننتبه إليها. يعني مثلا حرب غزة وحدثنا كمسلمين أثارت أعماق مشاعرنا النبيلة، ظهر تضحيات تفوق حد الخيال. حرب غزة محنة كبيرة لكنها لها إيجابيات قد لا نعلمها إلا بعد حين. هذه الحقيقة الأولى، أن الطغيان يوظف. الشيء الثاني، لا شيء يستمر. كيف أن كل إنسان له أجل ينتهي؟ وسبحان من قهر عباده بالموت، وأيضا لكل أمة أجل. ما في أمة تستطيع أن تستمر، لأنه حينما تستمر في طغيانها كأن الله ألهاها. لذلك الله عز وجل لا يسمح لجهة أن تتأله. لذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا قذفته في النار. إذن ولكل أمة أجل. الشيء الآخر، الدعوة مستمرة. الشيء الذي لا يصدق، الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة المليارات، يخططون يسهرون يخططون لإلغاء الإسلام، والإسلام يزداد قوة. الشيء العجيب أن الذي أراد إلغاء الدين هو غبي جدا وساذج جدا، وما علم أن الطرف الآخر هو الله خالق السماوات والأرض. لذلك قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن الدعوة مستمرة. فإنني أرى أنه لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يفسدوا على الله هدايته لخلفه لا يستطيعوا، لقوله تعالى: إن علينا للهدى. وكلمة على إذا جاءت مع لفظ الجلالة يقول عنها العلماء أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية بهداية الخلق. فالهداية الإلهية لا يمكن أن تقف، ولا يمكن أن يوقفها إنسان، ولا يمكن أن يمنعها إنسان، لأنه عندئذ يريد أن يطفئ نور الله بفمه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا شيء مستحيل. تصور إنسان توجه إلى الشمس ونفخ عليها من أجل إطفائها، يكون أغبى الأغبياء. والحق كالشمس الحق، فلذلك ما يستطيع إنسان أن يلغي هداية الله عز وجل. لكنهم يهددون يتوعدون يخططون، لكن بالنهاية لا ينتصرون. هذا الدين فيه له خاصة عجيبة، أنك إذا دعمته يزداد قوة، وإذا حاربته يزداد قوة. سبحان الله، لأنه يزداد قوة شئت أم أبيت. يزداد قوة بدعمك له أو بمحاربتك إياه. بل إن الذي يحارب الدين كأنما يحاول إطفاء النار بالزيت. شيء عجيب، لأن الدين هواء، هذا الهواء لا يحتكر ولا يمنع. يعني الدين عظمته هو دين جماعي ودين فردي. لو أن الجماعة أعرضت عنه دين فردي، بإمكانك أن تستقيم على أمر الله وأن تنتفع من كل خصائص الدين وحدك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا الدين لا يمكن أن يلغى، والأقوياء أدركوا هذه الحقيقة. فماذا فعلوا؟ أرادوا تفجيره من الداخل. إلغاء الدين مستحيل، بقي أن يفجروه من الداخل عن طريق التشويه، تشويه رجال الدين، اصطناع أشخاص كرجال الدين يرتكبون الأخطاء الفادحة من أجل تشويه سمعة الدينين. فلذلك هذه العملية اسمها تفجير من الداخل، أو عن طريق الفتاوى التي تحل كل المعاصي، أو عن طريق التأويل السيء للقرآن والسنة، أو عن طريق إلغاء السنة أصلا. هناك دعوات هدفها تفريغ الدين من مضمونه، فالدين دين الله لا يمكن أن يوقفه أحد، لكن يحاولون. بالمناسبة محاولات أعداء الدين لإلغاء الدين تجري لكنها لا تنجح. لأن أنا حينما أقول إن الله حفظ كتابه من أن يزور، ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولة، لكن المعنى الدقيق أن هذه المحاولات لا تنجح، تبوء بالفشل. نعم. فلذلك لا تستطيع جهة في الأرض مهما قويت أن تفسد على الله هدايته لخلقه. إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه نقطة دقيقة جدا في الموضوع. مثلا هذه العصا الغليظة، الغليظة جدا في المنطقة التي وضعت لتأديب أي دولة في الشرق الأوسط، هذه العصا الغليظة كسرت مرتين. يعني إسرائيل كسرت مرة في عام 2006، مرة في عام 2008. إذن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشيء الآخر هو أن جهة قوية جدا أرادت أو خططت لبناء نجدها على أنقاض الشعوب، وبناء قوتها على إضعاف الشعوب، وبناء غناها على إفقار الشعوب، وبناء عزها على إذلال الشعوب. هذه الجهة القوية جدا العملاقة التي ما فوقها إلا الله لا يمكن أن تنجح خططها على المدى البعيد. الكلمة الدقيقة التي أؤمن بها بكل خلية في جسمي وبكل قطرة في دمي أن هذه الجهة القوية جدا العملاقة المتفوقة حينما تخطط لبناء نفسها على أنقاض الشعوب. الآن دقق فيما سأقول، نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده سبحانه. أنا أطمئن أي إنسان، الحال لا يستمر، بل إن الخط البياني في طريقه إلى الهبوط وشيء ملاحظ. ولكل أمة أجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن البطولة الكبرى ألا ينفرد الباطل بالساحة، البطولة الكبرى ألا ينفرد الباطل بالساحة ولا نقلق على هذا الدين إنه دين الله، بل ينبغي أن نقلق ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنودا له. نعم سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا.